هيلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. طبعا أحيانا في الأسواق بتحت القرى أو في المكتبات إحنا بنجد كتاب مكتوب عليه التخوت السبعة الكبيرة، ودي قصة من قصص السيرة الهلالية، ويمكن كتير مننا لما يقرأ العنوان ما يقدرش يفهمه بالضبط يعني ايه التخوت السبعة الكبيرة. التخوت يعني العروش، عروش الملوك او عروش الممالك. فالتخوت السبعة الكبيرة يعني الممالك السبعة اللي طيبها دياب، او السبعة اللي كان مفروض يطيبهم ابو زيد الهلالي سلام. دياب شطب على السبع قلاع او السبع ممالك بتوعه، وطيب الممالك واخضع الناس كلها لحكمه. ابو زيد عصلجت معاه العملية شوي، يعني دخل عدة معارك. اول تخت او اول مملكة كانت بتاعت الزعفراني، ودخلوا الحرب فجبر هو اللي قتل الزعفراني. تاني مملكة كانت جابس، جابس دي في تونس لحد الآن، فكان اللي بيحكمها ملك اسمه تمام، قتلوا أبو زيد. التالتة وصفي حاكم برنيجة، قلعة برنيجة اللي كان بيحكمها حاكم اسمه وصفي، وده قتلوا أبو زيد. تميم أخو تمام كان بيحكم القيروان، وده اللي قتلوا مخيمر ابن ابو زيد. الخامس بقى، وده اللي عصلجت معاهم يعني اللي تعبوا العرب فيه، كان حماد الاندلسي. حماد الاندلسي ده كان يحارب بالفيل، وطبعا العرب ناس بتوع نوج وبتاع خيول، في الواقع انه بهدلهم جدا وقتل مخيمر ابن ابو زيد. حماد قتل مخيمر، اضطر ابو زيد الهلالي انه ياخد مخيمر قدامه على الحصان ويحارب به حماد، وحماد هزم ابو زيد وسجنه، والعرب ما عرفتش مكانه لانه سجنه في مكان سري بعيد. جبر القريشي لما لقي العملية حتفلت منهم، بعت ابو القمصان لدياب قال له، قل له انه مخيمر ابن اختك مات وابو زيد في السجن. وفعلا بيجي دياب وبيقاتل حماد وبيقتل حماد. بقت المشكلة يلاقوا أبو زيد فين. دياب والرجال ظلوا يبحثوا عن أبو زيد، ما لقوهوش إطلاقا إلا في ولية واحدة عجوزة دلتهم على سرداب كان بابه تحت كرسي المملكية بتاع حماد، وهكذا أنقذ دياب أبو زيد. وطبعا يعني زي ما احنا شايفين يعتبر دياب هو اللي طيب المعارك وهو اللي انتصر الانتصار الفعلي مش ابو زيد. وحتى دياب بعد كده لقي فعلا ابو زيد يعني ضعضع، قال له او حلف عليه انه ما يدخلش الحرب تاني. فضلت معانا مملكتين اللي هي مملكة نافع، وده قتلوا جبر القريشي، واما حمودي صاحب القلعة السبعة فاستسلم بدون حرب. قعدوا العرب مع بعض بعد تطيب التخوت، وبعد ما اخضعوا كل الولايات التونسية، وقالوا والله علشان ما يحصلش بيننا خناقات ولا يحصل بيننا حروب احنا نقسم هذه الممالك. وطبعا دياب من حقه ان هو يبقى السلطان، واحنا هنضرب الجرعة علشان كل واحد ياخد نصيب. رود القطيفة ورود البهرجان اللي هم كانوا اهم قصرين للزناتية في تونس طلعوا من نصيب دياب، وسكن فيهم دياب من بعد معبد وخليفة. بني دريد زعلت، المناطق اللي جت لها مناطق صحراوية مش مناطق بساتين ولا مناطق خضرة زي اللي خدها دياب، واتكمد حسن الهلالي وغضب غضب شديد وراح لابو زيد. قال له ابو زيد يعني كيف دياب هو اللي يطلع بنصيب الاسد من العمليه؟ ابو زيد قال له والله احنا ضربنا جرعه والجرعه ما فيهاش غش، وحظ دياب كده وساعده مقاتيه، واحنا ده ما يخصناش. حسن خلى ابو زيد مشي وصمم انه يبعث اخوه بدر المجنون يخرب هذه البساتين ويحرقها ويسرق الحجج والورق اللي هما كتبوها على نفسهم لدياب. بالليل بدر المجنون نفذ المخطط، بل انه اطلق في البساتين النار. في الصبح عرف دياب ان بدر هو اللي عمل، راح يشتكي لحسن السلطان ولابو زيد الهلال. هدد دياب سلامة وهدد السلطان حسن وقال كلام جامد جدا مما استفز ابو القمصان عبد ابو زيد. قام ضرب دياب قلمين، ودياب لما لقى العبد ضربه في حضور السلاطين والمملوك خرج غاضبا متهددا للعرب. سلامة ابو زيد يعني ارسل خطاب لغانم ابو دياب، حكى له فيه على اللي عمله دياب، وقال له يعني انت تفهم ولدك ان التشويح والزعيق وطولة اللسان في حضرة الملوك مسألة مش مظبوطة ولا هي حاجة كويسة. وبعت هذا الخطاب مع مين؟ مع ابو القمصان. لما دخل ابو القمصان قابلوه كويس، قابلوه بهدوء، دياب قابلوه بذكاء كأنه ما جراش اي حاجة. وغانم شكر ابو القمصان، واول من دار ابو القمصان خارج دياب رفع السيف وراح قتله انتقاما للقلمين اللي خدهم. وبذلك قتل ابو القمصان اللي عمره من عمر ابو زيد، واللي صداقتهم فاقت كل صداقة على طول الملحمة. واحنا عارفين ان ابو القمصان وابو زيد اتولدوا في يوم واحد، وهو رفيقه في غربته، وانه سعيدة ام ابو زيد هي اللي خرجت مع خضرة الشريفة لما طردوها العرب وقبلت انها تعيش معاها في قبائل الزحلان. اتقتل ابو القمصان، وقاموا طبعا خافوا من اللي هيحصل بعد كده من ابو زيد ومن بني هلال، فراحوا كبسينه في شوال وشالوه رموه في حتة متطرفة في الصحراء. تاني يوم ابو القمصان ما رجحش. زغبة ابتدت تحس ان هلال مش ممكن هتسكت على قتل ابو القمصان، ده شقيق ابو زيد يعني، واكتر من الشقيق رفيق رحلته. الواد فايد والبنت فايدة بنت ابو القمصان وولده، راحوا لريا بنت الهلالي سلام وقالوا لها يعني ابوكي بعت ابونا في مشوار وابونا مجاش، وممكن يكون قتلوا دياب ابن غانم. فطلعت العرب تدور على ابو القمصان، لقوه متكوم في شوالة ومقتول. ابو زيد طبعا تهدد وارعد وغضب وبكى وحزن على صديقه ورفيقه وعبده. دياب لما بلغه هرب، خاف من سلامة هرب. سلامة أصر على أنه لازم يلاقيه، وطلع يطارده لغاية ما وجده على الحدود المصرية وجابه وسلمه لريا بنته. قول هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. قال وجدوا في الحدود المصرية، جابوا الهلال في ايده، قالوا العبيد الصغير فايد واخته، قالوا احنا تنزلنا عند القضية، مدام جانا مكتب في عليه مال الحدودي ديال قمصان دفعوا لأولاد واخذوا الوجود عطوا الديال أولاد أموال اللي العرب فرضوها أراضي الكريم المتاعي قاموا عالبلد ريحوه قسموا جميع الحاجات قسموا جميع الحاجات من كل ناحية قسوها وريحوا المدينة بالذات لدياب الفتى أمنوا وعطول صراحة المملكة على المعاهدة والشرط القديم نفذ له برضه الزعيم أبو ريان الاسمر بفكره حكيم يا أبو زيد. بالرغم من انه دياب قتل ابو القمصان الا انه ابو زيد لا عاوز دم ولا عاوز ثار بين العرب، فقرر ان فعلا دياب هو اللي ياخد السلطنة وان ده حقه. ولكن دياب اول ما عطوه السلطنة رفع الرمح بتاعه او الحربة اللي قتل بيها خليفة الزناتي وامر العرب جميعا إذا كانوا عاوزين يأمنوا على حياتهم وعلى أنفسهم وعلى مالهم وأولادهم إنهم يعبروا من تحت حربته، من تحت حرب الدياب. وبالفعل كل العرب بتمر من تحت حرب الدياب دليل الخضوع ودليل الاعتراف به كسلطان، إلا أربعة اللي هم حسن ابن سرحان وأبو زيد الهلالي والطوي ابن مالك وبدير ابن فايد خال دياب. وبيصر دياب على انهم يمروا الا انه بيتقدم له ابو زيد الهلالي وبيسبه وبيشتمه ويقول له احنا المتسببين في انك بقيت سلطان ولازم تفهم راسك من رجليك. قول يا عم جاد. ركب ابن غانم وركز على الرمح بيده ألابس حرير غالي المسامي قال اللي يعدي من تحت رمحي وظلا لازم راح يكون آمن يا ليلي. أنا مسلم وقلبي مؤمن عدوا الأربع قبيلات عدوا الأربع قبيلات الكل ما عرضوا شيء أصبح الحكم لدياب بالذات إلا أربعة ما عدوش لسه أربعة ما عدوش كبار نعم الأمارة دياب قال الكلام ما عيدوش دعا الكل نافذ مهارة عدي يا ولد سرحان المدير عدي. تقدم الهلال سلامت وقال له يا كنت لقلة الأدب مستعد دخالك واخشى الملام مدام شوف لفظة قلت له يا خال ازاي يعدي تحت السلاح انت مجنون ولا العقل خال يا دياب خليك صاحي قربت تقول انا ما عديش هما يعدوا وانت عدي وراهم تبسم سلامة وقلب تبسم سلامة وقلب يا مناس عليت مناصب أصل كتر الكلام زي قلب حاسب يا دياب حاسب يا دياب خليك رجل زين احنا غطيناك الرئاسة اعرف الرئاسة جاية منين وخليك عندك سياسة انت الان بقيت رئيس اتصرف وخليك ذوق وفهم انما الكلام ده ما يهمنيش هيوقع الناس فاهم راح يوقع الناس في هموم خليك يا دياب عادل يرضى عليك القيوم يا دياب من العيب قل قال انت زعلت يا اسمر اللون يلي الكريم علشانك كفاية كده الامر موزون وانتو الاربعة تسمح عشانك لا انت ولا خالي تعدوا ولا حسن ولا ابن مالك انتوا ناس للكرم تستعدوا احنا رجال الممالك وتسلطن دياب ابن غانم ولكن لم يهنأ دياب بالسلطنة اذ سرعان ما جاء خطابين واحد لابو زيد واحد لدياب من الخلاف ابن خليفة الزناتي وده ايام يعني ما كان خليفة بيحارب كان هو متربي في وادي بلاقع في الجزائر بعيد ولما رجعت امه بعد ما شافت المعركة بين دياب وبين خليفة حكيت له على اللي حاصل وقالت له انت البلاد دي ليك فيها حلفاء اللي هم بني هلال وليك فيها اعداء اللي هم زغبة وعلى رأسهم دياب فبعت وقال لابد من الانتقام لابوي وصل جواب لابو زيد بالكلام ده، وصل جواب لدياب، وبرضو ما قصرش، جه بالجيش بتاعه ووقف في الميدان وقال انا لازم احارب دياب ابن غانم. قول يا عم جاب. الجواب ده راح لابو ريا وكتب جواب تاني مسيله، شيعوا للزغرية صاحب الحمل لازم يشيله، انا جايك لاخذ التار، انا خلاف ابن اللناتي. ابويا اللي دم عينه كان تيار، خلف واد وهو ليك مآتي، خلفني انا الخلاف. ابويا طالب لي ترى لسقيك من كاس خلاف، ووريك عادات القمر، رد له دياب مستعدين وضرب الطبول الألامي، وركبوا العرب شمال ويمين في الحال رفعوا العلم، في الحال رفعوا العلمات، وضرب الطبول البلوي، النفوس بقيت على موت، ضرب البلا قبل ده، دخلوا على بعض ميدان، والد الزناتي خليفة، دلوقتي صبح قلبه في أمان، من تلا والد الشريف، آمن من تلا بني هلال، نسبة للجواب اللي جاله، رد له عم الرجال، خيرك مين يحيي مجاله، بإذن نطلب لترى من دياب ده حق واجب، البحر ما يطفي نار، هز البلا والقضايا، الوادي يبرد على النار، الزغب ركب وجاله، الاثنين دم عقلهم غار، الحرب قوى مجاله، الاثنين باعوا الاجل بيع، يا لطيف يلا السلام، يا نهار زعله فرط باع. قامت هو للقيام، أسدين سبعين درغمين باعوا الأجل في خلاها، يا سلام لما ناحت العين، شربوا المرار وخلاها، من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصار، بين الرجال عقب الدهر اتنين ملكي وبصار، خدوا بعضهم ضرب للعصر، خدوا بعضهم ضرب للعصر، النفس على المطابة، عرق العدد ينعصر، شمس العصاريد غاب، الغرب أقبل إلى الليل، الروح رخصت وهانة، يقلبوا من لبن عشي، لما نجمة الفجر بان، زاروا البلاوي جميله، اليوم رفعوا العلامة، اتبهدل العرب والغرب، تعجب ذلك سلام، واقفين عرضا بالهلال، يتفرجوا على القتال، لقيوا الولد من علي العال، لما يهج يمين وشمال، اسدين سبعين نازلين، ولا فيش مغلوب وغالب، والعرب على الحرب شاهدين، 80 عدد المجال، لما جبت الناس وكلت، الخلق هاجت وماجت، والناس في بعض كلت، دموع على الخد زادت، صرخ الفتوة لما جاء، دياب زاغب لما جاء، على قد نظره مشايخ، والبحر زايد لموجا، ضرب راح مقدم العود هايل، الولد جاله بهرج، الواد جاله بهرج، وحلف لنفذ غراضي، شابوا من ظهر الزاريو، هزوا رما على راضي، وامر وثقوا كتفا، امر عسكر الشجر وسقوه كتفه وقال جروه على الخيامي وحراج الزغاب للنجات يا ناس يا كلاب يا لئامي وصرخ ابن الزنات بديت اللي وراه خجل العموم من الزغاب يا بين القبيلتين أراد البطل الانفصالي قالوا لبيك للأمر الفريقين لما خش في الهلال وغدا إن شاء الله نستكمل قصة الخلاف ابن خليفة الزناتي مع دياب ابن غانم وأبو زيد الهلالي فإلى اللقاء معه تحيات التراث الشعب الأصيل.